أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء، الحمى والسهر. وهذا موعد من كل سنة يشتد فيه الحرج بشأن الدرس. هل نواصل ونخفف أم نتوقف بعض الشيء لأجل إخواننا الذين ربما ينشغلون ببعض الامتحانات ونحو ذلك، ونتردد في كل سنة لأجل تعارض المصالح. فإننا إذا توقفنا يكون هذا أصلح لإخواننا الممتحنين، ويكون من الناحية الأخرى فيه بعض الحرج، سواء لمن كان فارغا عن الدراسة من ناحية، أو حتى للفتور الذي يعرض لأصحاب الدراسة ونحو ذلك. ولكن في النهاية دائما نختار من باب الإعذار وإقامة الحجة والتعاون على البر والتقوى مع إخواننا، ومن باب المسلمون كالجسد الواحد نختار يعني بعض التوقف، ليس الكلي وإنما الجزئي. ولهذا سنجعل الدرس يوما في الأسبوع، وقد نخفف أيضا المادة لخشية الفطور العارض، فنجعل هذه المرة في بعض الرقائق ونحو ذلك، ويتوقف الدرس النظامي، ويصبح لنا موعدان: الموعد الثابت في درس الثلاثاء، هذا لا يتوقف إن شاء الله، وموعد في الجمعة، يوم الجمعة بعد الفجر. ونحاول أن نختار بعض المواعظ والرقائق كما نفعل في مثل هذه الأيام، لكن الذي ننصح به إخواننا إما أن تكون طالبا أو غير طالب. إن كنت طالبا فاستشعر المسؤولية، مسؤولية أن إخوانك جميعا يقفون خلفك، كما يفرحون لفرحك فإنهم يتضررون بتراجعك ويعني نقصان همتك ودرجاتك وتنافسك. فنحن جميعا نتأثر بأن يقال بشأنك كلاما لا يليق، وينبغي أن يكون أهل الديانة وأهل السنة هم أسبق الناس وأحرص الناس على الخير والمقدمون في كل الأبواب في الدين والدنيا. ونحن نعينك بتوقيف الدرس حتى لا يفوتك شيء من ناحية، وحتى لا تسبق من ناحية أخرى. ففي نفس الوقت يعني أدي أيضا واجبك بأن تكون عند ظن إخوانك. وإما أن تكون لست بطالب فما ذنبك، اعتبر هذه فرصة، فرصة للمراجعة والنظر في بعض الواجبات الأخرى التي ربما ضاقت لأجل الانشغال بالدرس ونحو ذلك. فأتصور أن من لم يكن طالبا أو منشغلا بامتحانات ونحو ذلك، أن تكون فرصة لمراجعة القرآن والاجتهاد في الحفظ أكثر، والاجتهاد في العبادة والجلوس بعد الشروق إلى نفس وقت الدرس للقراءة والتأمل والأذكار ومراجعة النفس. فالإنسان لا ينبغي أن يكون فارغا في جميع الأحوال. وإنني لأتعجب في الأيام الماضية أين يذهب إخواننا في الأيام الأخرى التي ليس فيها درس، بعض إخواننا يأتي أيام الدرس والأيام الأخرى يعني يستريح فيها راحة زيادة عن المطلوب، فربما صلى بجانب بيته وصعد ونام ويضيع الجلوس إلى الشروق، وربما يعني فوت الفجر أحيانا، وربما ويعني هذا مما لا يليق بصاحب الهمة وصاحب الديانة. على كل حال هذا الذي نختاره اضطرارا كل سنة، وربما يعني يكون هذا أخف الأضرار. على كل حال فيكون الدرس الفجر يوم الجمعة فقط مع بقائنا في جميع الأيام، نحن نأتي إن شاء الله في كل الأيام خصوصا لأجل القرآن والمراجعة، فمن ضعف عن المتابعة والحفظ فدونكم أيام الأسبوع كلها في المراجعة وفي الحفظ، ومن كان يراجع مع بعض إخواني فالإخوة مقيمون إن شاء الله في الأيام كلها. وينصح حتى لأصحاب الدراسة والامتحانات ألا يوقفوا القرآن، فإن لهذا بركة عظيمة. وبعض إخواننا يستحي من الله عز وجل أن يوقف حفظ القرآن في أيام الامتحانات فيستمر فيجد في ذلك بركة عجيبة، وبعضهم يستحي أن يكون يريد أن يتوقف لكن يستحي أن يكون الوقوف منه فيما لو كان مرتبطا ببعض إخوان، فتحدثه نفسه أن أخاه يعتذر له، والثاني تحدثه نفسه أن أخاه هو الذي يعتذر له، فلا هذا يعتذر لهذا ولا هذا يعتذر لهذا، ويمضيان أيام الامتحانات كلها وهم يعني حريصون على عدم الانقطاع وعدم التوقف. أرجو أن يكون الأمر ظهر. أما في أي شيء نشتغل يوم الجمعة فهذا شيء لم نفكر فيه بعد، عسى إن شاء الله في الجمعة القادمة أن نكون قد انتهينا إلى يعني شيء مناسب. وأما اليوم فعلى نيتنا نعطي الدرس إن شاء الله. في بعض إخواننا توفي والده ويدفن في صلاة الظهر إن شاء الله في مسجد العوارة. أين وقفنا؟ نعم. لا يشرع الأذان إلا الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسواء فيها الحاضرة والفائتة، وسواء الحاضر والمسافر، وسواء من صلى وحده أو في جماعة، وإذا أذن واحد كفى عن الباقي. قوله لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس يعني وكذا الإقامة، فإن الإقامة أحد الأذانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فجعل الأذان والإقامة أيضا لهما نفس المعنى، وهذا على طريقة أهل اللغة في التغليب كما يقولون: القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر ونحو ذلك، فتسمى الإقامة أذان. ولا تشرع يعني الإقامة ولا الأذان إلا للصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني لغير الصلوات الخمس لا يشرع الأذان، وهذا ظاهر. ولا يشكل على هذا أنه قد يشفع الأذان لغير صلاة فيما ثبت فيه النص، كالأذان في أذن المولود هذا ليس للصلاة مثلا، أو الأذان في أذن المصروع أو نحو ذلك، هذا يشفع فيه الأذان لا للصلاة، إنما هو يقصد لا يشفع الأذان إلا للصلوات، يعني لا يشفع الأذان في صلاة إلا في الصلوات الخمس. أما إذا شرع لغير الصلاة كما في الأذان في أذن المولود هذا لا بأس به، لكن لا تترتب عليه بقية أحكام الأذان كما سيأتي. نعم. قوله: سواء فيها الحاضرة والفائتة، يعني سواء في هذه الصلاة إذا كانت من الصلوات الخمس، إذا كانت حاضرة يعني في وقتها أو فائتة، فلو فاتت الصلاة يشرع الأذان له، وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نام الصحابة المرة الوحيدة التي ناموا فيها في السيرة، مرة نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يرعهم إلا حر الشمس، وكان هذا في بعض الأسفار والغزوات، فأصبحت فائتة، فات وقته، فقاموا وأذن بلال وأقام، وهذا هو المقصود بمعنى الحاضرة والفائتة، يعني يشرع الأذان في الحاضرة ويشرع الأذان في الفائتة أيضا، وسواء الحاضر والمسافر، يعني المقيم يشرع له الأذان بالصلوات الخمس والمسافر أيضا، وما أكثر ما كان يسافر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذن أيضا في السفر كما في الحضر، وسواء من صلى وحده أو في جماعة، يعني إن كان في جماعة هذا يتأكد، بل لا بد منه من الأذان في الجماعة، وقال بعض أهل العلم بوجوب ذلك، وأصل حكم الأذان كما تقدم أنه فرض كفاية، وأما الواحد فإنه يشرع أيضا لكن ليس بنفس التأكيد، أما الجماعة فيجب وأما الواحد فإنه يستحب ولا يجب إن كان وحده، لو صلى من غير أذان بل ولا حتى إقامة صحت الصلاة، لكن إن كانوا جماعة يتأكد الأمر أكثر وأكثر. والمقصود هنا أنه يشرع الأذان للصلوات الخمس في حق المنفرد وفي حق الجماعة، وإذا أذن واحد كفى عن الباقين، إذا أذن واحد يعني أجزأ الواجب وكفى هذا عن الباقين، يعني لا يلزم لكل واحد من الناس أن يؤذن ولا أن يقيم. وإذا قضى فوائد في وقت واحد أذن للأولى وحدها وأقام لكل صلاة، يعني نام ففاتته الظهر والعصر مثلا صارت فوائد في حقه، فإنه يؤذن للأولى ثم لا يؤذن للثاني، وإنما يكتفي بأذان واحد ثم يقيم لكل صلاة بعد هذا. وقد شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يوم الأحزاب عن الصلوات كلها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء في بعض الروايات، فهذه صارت فوائد، فأذن أذان وأقيم أكثر من إقامة، وهذا قبل مشروعية صلاة الخوف كما تقدم هذا في دروس الفقه. وإذا جمع بين الصلاتين أذن للأولى وحدها وأقام لكل واحد، وهذا أيضا نفس المعنى، إذا احتاج إلى الجمع سواء جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كما فعل بعرفة لما أو بنمرة لما أذن أذانا واحدا ثم صلى الظهر والعصر وجمع بينهما بأذان وإقامتين، وكما فعل في نفس الليلة في مزدلفة فإنه أيضا بأذان واحد وإقامتين جمع المغرب والعشاء، وكما فعل في غير هذه المواطن إذا أراد أن يجمع. وأما غير الصلوات الخمس فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف، يعني لا يؤذن لصلاة غير الصلوات الخمس، لا يؤذن لصلاة استخارة مثلا أو صلاة يعني كسوف أو صلاة تراويح أو نحو ذلك بلا خلاف. ثم منها ما يستحب أن يقال عند إرادة صلاتها في جماعة الصلاة جامعة مثل العيد والكسوف والاستسقاء، ومنها ما لا يستحب ذلك فيه كسنن الصلوات والنوافل المطلقة، يعني بعد أن اتفقوا على أنه لا يؤذن لغير الصلوات الخمس قالوا من هذه الصلوات غير الخمس ما يستحب أن يقال عند الاجتماع فيه الصلاة جامعة مثل العيد والكسوف والاستسقاء، وكان ينبغي أن يقدم الكسوف لأن الكسوف مما ورد فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال الصلاة جامعة، وذلك لأن الشمس تنكسف والناس لا يعلمون. فكيف يتم دعاء الناس الذين غفلوا عن هذه الآية ولم يكن، بل ليس هذا يعني من المصلحة إخبار الناس قبل هذا؟ إذا كسفت الشمس أو خسف القمر يرى هذا بعض الناس، فيؤذن يعني يعلم بذلك الإمام، فيريد أن يخبر بقية الناس فينادى الصلاة جامعة فيأتي الناس لصلاة الكسوف، هذا واضح. وأما العيد هل يقال فيه الصلاة جامعة أم أن الناس إذا حضروا، لأنهم علموا أن غدا العيد وقبيل الوقت يبدأون في التوافد على المصلى، فلا يكون هناك حاجة لأن يقال ذلك، ومع هذا لو قيل فالأمر واسع. وأما الاستسقاء فإن دعوا قبل ذلك وحضروا فلا حاجة للقول، وإذا يعني لم يدعوا ودعت الحاجة إلى دعوتهم الآن لأجل الاستسقاء فيشرع قول الصلاة جامعة. ومنها ما لا يستحب ذلك فيه كسنن الصلوات والنوافل المطلقة، لا يستحب في ركعتي الظهر مثلا أو في غيرها من النوافل المطلقة أو المقيدة أن يقال الصلاة جامعة، لأنه وإن صحت إذا فعلت جماعة فإن الأصل عدم فعلها، عدم فعلها جماعة، ولم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، مع أنها لو اجتمعوا عليها صحت، لو اجتمعنا على صلاة الضحى الآن الصلاة صحيحة، لكن ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال الصلاة جامعة بمثل هذا. ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح والجنازة، يعني اختلف هل يقال في الصلاة جامعة أو لا يقال الصلاة جامعة. قال والأصح أنه يأتي به في التراويح دون الجنازة، يعني يقال في التراويح الصلاة جامعة دون الجنازة. وإنما الصحيح في هذه المسألة التفصيل. قال الحافظ ابن حجر إذا صلى التراويح عقب العشاء لا يحتاج إلى نداء لها، يعني الناس اجتمعوا لصلاة العشاء في رمضان ويعلمون أنهم سيصلون التراويح، فلا حاجة لقولهم الصلاة جامعة لأنهم مجتمعون، فلما يقال الصلاة جامعة وهم مجتمعون؟ لكن لو تصور أنهم لم يجتمعوا أو في أول ليلة من رمضان مثلا ظهر الهلال ورآه بعض الناس وأراد الإمام أن يدعو الناس للصلاة، والناس أكثرهم لا يدري أن رمضان قد دخل ومن ثم شرعت صلاة التراويح، فلو قيل في أول ليلة الصلاة جامعة حتى يجتمعوا فهذا لا بأس به، أما بقية الليالي فهم مجتمعون. وبناء على هذا فحتى في صلاة الجنازة الأصل أن الناس حاضرون فلا يقال الصلاة جامعة، ولو تصور أنهم غير حاضرين وأريد دعوتهم فقيل الصلاة جامعة فلا بأس بها. إذن هذا يرجع إلى القرائن والنظر في الحال، وكل هذه المسائل فروع مبناها على الاجتهاد كما ترى. فصل ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة، ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة، يعني لا يشفع أن يقيم الصلاة قبل الوقت وإلا صار هذا عبثا ولا تصح الصلاة على هذا النحو، أو يقيم الصلاة ولا يراد الدخول في الصلاة فإن هذا أيضا لا يشفع، وإنما لا تقام الصلاة إلا عند إرادة الدخول في الصلاة. وقد صح أن هذا إذا رؤي الإمام، إذا رأى المؤذن الإمام قادما فإنه يشرع له أن يقيم الصلاة لأن الإمام جاء ليصلي أو أشار إليه أو نحو ذلك. ولا يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة إلا الصبح، لأنه لو أذن قبل دخول وقت الصلاة فهذا من العبث، بل هذا من التشويش على المصلين وعلى المسلمين، وهذا لا يجوز الأذان قبل وقت الصلاة إلا الصبح، فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت، تسمى الصبح وتسمى الفجر، ولا يعني صحة للتفريق إلا أن يكون تفريقا اصطلاحيا، أن التي في الوقت تسمى الفجر والتي يعني بعدها تسمى الصبح الفائتة، هذا صبح وهذا صبح على كل حال. قال فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت، والصحيح أنه يستحب وليس فقط يجوز، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله حيث كان يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان بلال قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فرآه نائما فقال الصلاة خير من النوم، فأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أبا محذور أيضا هذا الأذان، فدل هذا على مشروعية الأذان قبل صلاة الفجر خصوصا لحكمة ظاهرة، لأن الناس يكونون في نوم فيشرع الأذان في هذا الوقت للتنبيه وإيقاظ النائم حتى يتهجد، وهذا الأذان قبل دخول الوقت لأجل التعاون على قيام الليل. قال المصنف إلا الصبح، هل الصبح فقط أم يلحق به أيضا الجمعة؟ عند من يقول إن وقت الجمعة وقت الظهر يصح هذا؟ فالجمعة أيضا يصح الأذان لها قبل الوقت أذان تنبيه كما فعل عثمان رضي الله عنه في زمانه لما كثر المسلمون ولم يكن عندهم وقت يعرفون به، لم تكن هناك الساعات المعروفة ولا التقويم المعروفة، فأنشأ عثمان رضي الله عنه أذانا عند الزوراء يعني في سوق المدينة، بحيث إذا سمع الناس هذا الأذان عرفوا أن وقت الجمعة قرب فيذهبون يجتهدون ويستعدون ويغتسلون ويلبسون يقومون بوظائف الجمعة حتى يأتوا إلى المسجد فيقام الأذان الثاني، هذا على القول بأن وقت الجمعة وقت الظهر. وأما عند الحنابلة فوقت الجمعة وقت العيد وقت واسع، وحينئذ فمهما أذن قبل الأذان بساعة أو نحوها فقد أذن في الوقت. ثم رجع فصرع على الأذان الأول للصبح. قال واختلف في الوقت الذي يجوز فيه، يعني الأذان قبل الصبح الأذان الأول الأذان الكاذب بخلاف الأذان الصادق الذي يكون عند طلوع الفجر، والأصح أنه يجوز بعد نصف الليل، وقيل عند السحر، وقيل في جميع الليل وليس بشيء، وقيل بعد ثلثي الليل الأول المختار مكتوبة والمختار، لعل يقصد والمختار الأول أو الأول المختار، يعني اختلف أهل العلم في تحديد وقت الأذان الأول لصلاة الفجر، أذان التنبيه الأذان الكاذب، إلى هذه الأقوال. فمنهم من قال بعد نصف الليل، كل هذه الأوقات تصح، لكن الخلاف في الأفضل والأصح، وقيل عند السحر، وهذا هو ظاهر المنقول من فعل بلال وابن أم مكتوم أنه كان في السحر، لأنه كان ما بين أذان هذا وأذان هذا إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا يعني يصعد هذا، فدل هذا على أنه يكون في السحر، ولأنه لو أذن من أول الليل أو بعد نصف الليل فكثير من الناس قد لا يقوم الليل في هذا الوقت، وإنما عامة الناس يقوم الليل قبل وقت الفجر وقت يعني ليس بالكثير، فيكون الأذان عند السحر أولى، وهذا الظاهر من فعل بلال وغيره من مؤذين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو جاء قبل الأذان بساعة أو بنصف ساعة فهذا حسن، مع الجواز في بقية الأوقات، لو في أي وقت من الليل أجزأ بعد نصف الليل في جميع الليل كل هذا من حيث يعني الجواز يجوز، لكن من حيث الاختيار والاستحباب ينبغي أن يكون قبل الأذان الثاني قبل طلوع الفجر بوقت يعني الوقت الذي اعتاد الناس أن يقوموا للصلاة فيه، وهذا يختلف باختلاف العصر وديانة الناس والفرق بين رمضان وغير رمضان ونحو ذلك. فصل وتقيم المرأة والخنثى المشكل ولا يؤذنان لأنهما منهيتان عن رفع الصوت، أما المرأة فإنه لا يجب عليها الأذان ولا الإقامة، لكن يشفع لها أن تؤذن دون رفع الصوت بين النساء، كما لو اجتمعنا جماعة من النسوة فأذنت إحداهن وأقامت لا بأس. وردت بهذا أثار كثيرة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف عن عائشة وحفصة وغيرهما، وعن كثير من التابعين مشروعية ذلك. ووردت أثار أخرى أنه لا تؤذن المرأة ولا تقيم، ومن ثم فالمرأة لو صلت من غير أذان ولا إقامة وحدها كانت أو في جماعة فالأمر واسع، ولو أذنت وأقامت فالأمر أيضا واسع ولا بأس بهذا، بشرط أن لا يرتفع صوتها فيسمع صوتها الرجال، فإن هذا مما ينهى عنه لخشية الفتنة. وأما الخنثى المشكل فهو الذي لا يتبين كونه رجلا أو امرأة، خنثى مشكل يعني يشكل أمره هل هو في الأصل رجل أو امرأة، فيأخذ هنا بحكم الأحوط فلا يؤذن ولا يقيم خشية أن يكون امرأة، فلا ينبغي منه ذلك كما قال أهل العلم. على كل حال في زماننا يعني كثر التخنث وقلت الخنثى، لا تكثر خنثى حقيقية، وإن كنت ترى صفات التخنث في كثير من الرجال يعني ظاهري الرجولة. ثم قال رحمه الله بعد هذه التفريعات: باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم. ما رأيكم؟ نأخذ الباب ولا نصفه ولا نكتفي بهذا حتى نعطل؟ ليس لكم رأي؟ خلاص نأخذ الباب. قال رحمه الله: باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم. يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول في دبر كل لفظة منها لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول في قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت أو وبررت، وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم. ويقول في كلمتي الإقامة أقامها الله أدامه، ويقول عقيب قوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا. هكذا في دباجة الباب أجمل المصنف مقتضى هذه الأحاديث التي سيريدها حديثا حديثا، وقبل ذكر كلامه قال: يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله. فهل يستحب للمؤذن أن يجيب أذان نفسه؟ قال كثير من أهل العلم: لا يستحب للمؤذن أن يجيب أذان نفسه، يعني لأن هذا قد يشوش عليه. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فنحن نجيبه، نقول مثله الله أكبر الله أكبر، أما هو فلا يجيب نفسه، لأنه لو قال الله أكبر الله أكبر وعاد فقال الله أكبر الله أكبر إجابة، ثم رجع قال الله أكبر الله أكبر أذانا، وقال الله أكبر الله أكبر إجابة، فهذا قد يشوش عليه من ناحية. ثم إن الحديث لم يأمره بهذا كما سيأتي، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فالخطاب بالإجابة لغير المؤذن، أما المؤذن فلا يجيب نفسه حتى لا يوسوس أيضا. وأيضا لا يجيب أذان غير الصلاة، المقصود بما سيأتي ما يقول من سمع المؤذن والمقيم، يعني المؤذن والمقيم الذي يدعو للصلاة والدعاء للصلاة في الأذان المعروف، كما لو أذن الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو أقام، فهذا يؤذن للصلاة فيجاب. أما إذا كان يؤذن لغير الصلاة فلو سمعت رجلا وزق بمولود وأمسك المولود وجعل